قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الزكاة، هذه الفريضة التي أوجبها الله على عباده في أموالهم، ويأتي إيضاحها فيما يأتي إن شاء الله تعالى من الأحاديث والأحكام. وهي في اللغة مأخوذة من زكاة الزرع إذا نمى، فلنمائها سميت زكاة، فلنمائها سميت بالزكاة لأنها تنمو. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في المسند والترمذي، قال: ثلاث أقسم عليهم، وذكر منهن عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وتسمى أيضا بالصدقة، لأن الصدقة تطلق على ما يجب وما يستحب. تسمى بالصدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، تدل على صدق إيمان صاحبها، لأنها إنما تخرج من ذي إيمان صادق. والزكاة فريضة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، ومنكر وجوبها كافر بالإجماع، لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة. وأما من تركها تكاسلا فإنه لا يفعل. ولذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم. الحديث فيه في من يمنعه، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وضبط ثم يرى سبيله، ومعلوم أن الكافر ليس له إلا سبيل واحد، نسأل الله العافية، وهو سبيل النار. فدل على أن تارك الزكاة لا يكفر، فإن امتنع طائفة عن أدائها فإن الإمام يقاتله كما هو مقرر عند أهل العلم، يقاتل هذه الطائفة الممتنعة ذات جوكة امتنعت عن أدائها، فإن الإمام يقاتلها، وهذا ليس فرعا عن تكفيرها، فباب التكفير باب آخر، فتقاتل حتى تؤدي الزكاة. وليس من هذا قتال أبي بكر الصديق، لأنه إنما قاتل من لم يلتزم بأدائها، من لم يلتزم بأدائها، وقال إنما تؤدى لمحمد عليه الصلاة والسلام، كالذين يقولون إنما تقام الشرائع في وقت النبوة دون غيره، فهؤلاء قالوا: لا زكاة إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأما من بعده من الخلفاء فإن الزكاة لا تؤدى لهم ولا تخرج من الأموال أصلا. فكفرهم بذلك أبو بكر الصديق وقاتلهم، وكان قتالهم يسمى بقتال المرتدين، بقتال المرتدين، لا خلاف بين أهل العلم لأن ذلك القتال كان قتال ردة، حتى يقال ردة ولا أبا بكر لها، فهي ردة قطعا، فليست مما تقدم ذكره من تركها تكاسلا، وإنما قالوا: لا تؤدى، لا نلتزم بها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وأما الآن فلا زكاة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. الزكاة لها شروط، فمن شروطها هو الشرط الأول أن يكون حراً أن تجب عليه، لا فإنها إنما تجب على الحر ولا تجب على العبد، وذلك لأن العبد لا مال له، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. فالحرية شروطه. الثاني شروط وجوبها. الثاني الإسلام، فلا تصح من كافر، ولذا قال تعالى في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فلا يقبل من الكافر نفقة، ومن ذلك الزكاة. إذن الشرط الثاني الإسلام. الشرط الثالث ملك النصاب، ملك النصاب، لأن الزكوات لها، لأن الأموال الزكوية لها أنصبة يأتي ذكرها، فلا بد أن تبلغ النصاب كأن تبلغ الغنم 40، فما قبل ذلك لا زكاة فيه، لا زكاة فيه إلا أن يكون عروض تجارة، باب آخر. إذن لا بد من ملك النصاب. ولم يذكر العلماء اشتراط البلوغ والعقل، وإنما قالوا ملك نصاب، يعني بغض النظر عن المالك، لا ننظر إلى المالك هل هو مجنون أو عاقل، وذلك لأن الزكاة متعلقة بالمال، خذ من أمواله، فوجبت في مال الصبي ومال المجنون، ولقول عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك: اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة. واليتيم هو الذي لم يبلغ، اليتيم هو الذي لم يبلغ، فدل هذا وهو قول الجمهور على أنه لا يشترط أن يكون بالغا ولا عاقلا، بل تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، ولأنها لتعلقها بالمال كانت كقيم المتلفات وأروش الجنايات، هذه لا ينظر فيها إلى المالك، وكالنفقة على الولد ونحوه، وعلى ذلك فتجب حتى على الصبي والمجنون. إذن الشرط الثالث ملك النصاب. الرابع تمام الملك، تمام الملك، ومعنى تمام الملك أن يكون المال تحت تصرفه، يتصرف فيه باختياره وترجع إليه فوائده. فإذا كان المال تحت التصرف ويفعل فيه باختياره، وكانت له فوائده، فهذا المال قد تم ملكه واستقر، فهذا فيه الزكاة، ولذا فإنها لا تجب في نصيب، لا تجب في نصيب المضارب العامل من الربح، من الربح لا تجب فيه حتى ينظر المال ويحسب له حول، يحسب له حول، يعني اتفق زيد بن عمرو على العمل بأربعين ألفا بالتجارة، بعد سنة بلغت 60 ألفا، والاتفاق على أن لهذا 50 ولهذا 50%، فالعامل كم له؟ 10,000، ورب المال له 10,000، فرب المال يزكي 10,000 مع 40. رب المال يعني هذا نتاج ماله، فيزكي عن 50,000. وأما 10,000 التي هي نصيب العامل فالآن تم مرور بعد أن نضض وعرف وقسم، عرف أن له 10,000. هذه 10,000 الآن فيها الزكاة بعد مضي حول، لأنه لم يستقر الملك. كذلك أيضا مال الموقوف عليهم، الموقوف عليهم الذين توقف الدور أو النخيل أو نحو ذلك، يوقف عليهم يعني على معينين مثل الأولاد، لا يزكون لأنهم لا يتصرفون في هذا المال ببيع ولا شراء. يعني لو كانت لهم عمارة أو لهم مثلا نخيل فيه تمر فلا يخرجون من هذا التمر الزكاة، لهم نخيل وقال هذا التمر لأولادي ثم لأولاد الأولاد، فهذا النخيل لا يجب عليه من يخرج من التمر فيه الزكاة. لما؟ لأن هذا النخيل ليس ملكه ملكا تاما لهم، لا يبيعون ولا يشترون، واضح؟ إذا لابد من الملك التام. الشرط الرابع الخامس مضي الحول، مضي الحول في غير المعشرات، في غير المعشرات التي يجب فيها العشر، فما يجب فيه العشر كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. وأما هذه التي لا يجب فيها العشر، لا يجب فيها العشر مثل الإبل والغنم يعني بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة، فهذه اشترط مضي الحول، والحساب بالحول الهجري لا بالميلادي، يكون الحساب بالهجري لا بالميلادي. يستثنى من ذلك كما تقدم المعشرات، الخارج من الأرض وزكاة العسل، هذه كلها تجب عند حصادها والحصول عليها. ويستثنى مما تقدم في مضي الحول نتاج التجارة، نتاج ربح التجارة ونتاج بهيمة الأنعام، فهذا حوله حول أصله، حوله حول أصله. فلو أن عنده من الغنم ما تجب فيه شاة، عنده من الغنم ما تجب فيه شاة، ثم إنه توالد أثناء السنة حتى بلغ ما تجب فيه شاة، فهل نوجب فيه شاة باعتبار أن الصغار لم يمض عليها حول، أم نوجب عليه فيها شاتين بناء على حساب الصغار الثاني؟ فهذه الصغار تبع لأمهاتها، ولذا إذا جاء الساعي فإنه يعد عليهم السخلة وسائر الصغار. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في موطئ مالك: نعم تعد عليهم السخلة ولا تأخذها منه، تعد عليهم السخلة ولا تأخذها منه. فالسخلة تحسب. إذا نتاج التجارة، نتاج بهيمة الأنعام وربح التجارة يحسب. ولذا لو أن رجل مثل أنا الذين يعملوا بتقسيط السيارات، التقسيط هذا من عروض التجارة، فلو أنهم ابتدأوا مثلا بمئة ألف وبعد مضي سنة بلغ ما عندهم 140، بلغ ما عندهم 140، فهل يزكون عن 100 أو يزكون عن 140؟ يزكون عن 140، لأن 40 نعم ربح لتجارته، فتتبع هذا المال، فهي ربح لتجارتهم، فتتبع الأصل. أصحاب المحلات الذين يبيعون المواد الغذائية مثلا، يقول وضعت في البقالة مبلغ يعني بضاعة بمبلغ 40,000 والآن جردتها فوجدت أن البضاعة بعد مضي سنة تساوي 60,000. البضاعة لا يحسب ما يوجد من ثلاجات ونحو ذلك، الحساب للمواد الغذائية التي تباع، فإذا بها تساوي 60,000، فهل يزكي رأس المال أو يزكي 60,000 يعني بإضافة هذه الأرباح؟ يزكيها بإضافة هذه الأرباح، يزكيها بإضافة هذه الأرباح. واعلم أن الدين في أصح أقوال أهل العلم هو المشهور في مذهب أحمد يمنع وجوب الزكاة، فإذا كان الدين ينقص النصاب فإنه لا يعد مالكا لنصاب، إذا كان الدين ينقص النصاب فلا يعد مالكا لنصاب، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. فلو أن رجلا عنده مثلا بضاعة تساوي 100,000 لكن عنده فواتير لم تسدد بقيمة مثلا 30,000، فكم يكون ماله؟ يؤول إلى 70,000 بخصم هذه المبالغ التي في ذمته، وهكذا سائر الديون ويدل عليه أن الزكاة إنما شرعت للمواساة، ومن عليه دين محتاج للمواساة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، وفي الحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فكيف نأمره بالزكاة ونجيزها له؟ لأنك قد تجيز له الزكاة، قد تجيز له في بعض الأحوال الزكاة. رجل عنده 40 شاة ترعى، يخرج شاة لكنه ليس عنده إلا هذه الغنم التي يأخذ من أولادها ويبيع، ولا تكفيه أولاده، فنقول له لا زكاة عليك ما دام أن عليك دين، لأنه إذا كان عليه دين قالوا له نأخذ منك شاة ونسدد عنك دينك من أموال أهل الزكاة. مثلا عليه 1,000 ريال أو أكثر، فيقولون له نعطيك من مال الزكاة نسدد دينك ونأخذ هذه الشاة، فيكون معطيا معطى. فما دام أنه محتاج للمواساة فالراجح أنها لا تجب عليه. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية، اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، قالوا أنها تجب في الأموال ظاهرة وباطنة، فتجب الزكاة في الأموال التي تنقصها الديون سواء كانت ظاهرة أو باطنة، ولا يمنع الدين من الزكاة لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. واستدلوا بالعمومات، خذ من أموالهم صدقة وغير ذلك من العمومات التي أمرت بأخذ الصدقة من غير نظر إلى حال صاحبها من جهة الدين. والقول الثالث هو قول الجمهور اختاره الشيخ بن سعدي، قالوا نفصل الأموال الظاهرة يؤخذ منها ولا نسأل عن الدين، لأن السعاة لم يكونوا يستفصلون، فكانوا يأتون ويأخذون من أصحاب الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة بهيمة الأنعام والحبوب الثمار، وتلحق بها عروض التجارة على الخلاف في ذلك في عروض التجارة، فقالوا إن الأموال الظاهرة هذه تؤخذ منها الزكاة بلا استفصال، هل عليه دين أم لا دين عليه، لأن السعاة لم يكونوا يستفصلون. وأما الأموال الباطنة فلا، ينقصها الدين ويجاب عن ما استدلوا به بأن السعاة لم يستفصلوا بناء على الأصل، لأن الأصل هو السلامة من الدين، الأصل هو براءة الذمة، فهذا هو القول الراجح الذي هو القول الأول الذي هو مذهب الحنابلة وأنها لا تجب. والمذهب سواء كان الدين مؤجلا أو كان الدين حالا. من أدلة الحنابلة أيضا قول عثمان في موطأ مالك قال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ونحو عن ابن عمر وابن عباس في سنن البيهقي. قلنا إن الحنابلة لا يفرقون بين المال بين الدين المؤجل والدين الحال. وعن أحمد وهو قول ابن حبيب من المالكية وقول بعض فقهاء الأحناف أن الدين المؤجل الذي لم يحل أنه لا ينقص، وهذا هو ظاهر أقوال الصحابة أنه لا يخصم الدين المؤجل، أن الدين المؤجل الذي لم يحل مثل الآن دين الصندوق العقاري مثلا، هذا دين مؤجل، فالديون المؤجلة قالوا إنها لا تخصم. وفي هذا القول قوة، وهو أحوط في هذا القول قوة وفيها أحوط، إلا أن يشاء تعجيله، إلا أن يشاء تعجيل هذا الدين، فإن شاء تعجيله فله ذلك. وأما إن لم يشأ تعجيله فالذي يظهر أنه لا يمنع، هذا فيه قوة في الأموال المؤجلة التي لم تحل، والله أعلم. وهل تجب الزكاة في الديون التي تكون في ذمم الناس والحقوق من مال مقصوب ومسروق وضائع؟ قال حنابلة: في ذلك الزكاة، فيه كله الزكاة، في الدين الذي لك في ذمم الناس سواء كان على مليء أو غيره، حتى لو كان على مماطل أو معسر، وكذلك أيضا في المال المغصوب والمال الذي قد ضاع من صاحبه ونحو ذلك المسروق. قالوا: لأنه مال فوجبت فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضه ولو بعد سنين، إذا قبضه زكى. والقول الثاني في المسألة وهو قول الشافعية وهو قول المالكية ورواية عن أحمد قالوا: إنه يزكيه إذا قبضه لسنة فقط، يزكيه إذا قبضه لسنة كالثمرة. والقول الثالث وهو أصحها وهو مذهب الأحناف اختيار شيخ الإسلام وقول في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، قول في مذهب أحمد ومذهب الشافعي قالوا: إن الزكاة لا تجب فيه، يعني حتى يقبضه ويحول عليه الحول، إلا أن يكون على مليء باذل، إلا أن يكون على مليء باذل. وأما إذا لم يكن على مليء باذل فإنه لا تجب فيه الزكاة، لأن مثله لا ينمو وليس تحت تصرف صاحبه، فإنه مسروق أو ضائع أو عند رجل معسر أو عند رجل مماطل، فهذا لا يزكيه. فإذا قبضه فمضى حول زكى، فمضى حول زكى. وأما إن كان الدين على مليء باذل يعني يسدد، فليس بمعسر وليس بمماطل، فإن الزكاة تجب فيه. وعلى ذلك فأصحاب التقسيط للسيارات ونحوها في كل سنة نقول لهم: أحصوا أموالكم التي في ذمم الناس، المتبقي في ذممي والمقبوض الذي هو رصيده في البنك من هذه التجارة، وزكوا الجميع، وزكوا الجميع إلا أن يكون على مماطل أو على معسر، إلا أن يكون على مماطل أو على معسر. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وفيه استحباب بعث السعاة إلى الناس في مياههم كما يأتي ما يدل عليه صريحا. فذكر الحديث وفيه أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، يؤخذ منه أن الصدقة تؤخذ من عين المال، فهي متعلقة بعين أن الزكاة متعلقة بعين المال، أن الزكاة واجبة في عين المال، فرض في عين المال، وإن كان لها تعلق في الذمة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم، من للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. وعلى ذلك فالزكاة متعلقة بماذا؟ بعين المال، بعين المال نفسه. وإن كان يجوز له أن يدفعها من نوعه، له ذلك، لأنه يعني لا فرق، يعني وجبت عليه شاة فقال إن غنمي في البر أشتري له من السوق وأعطيهم، ما في بأس حتى لو كانت غنمه قريبة، لكن أعطاهم من نفس النوع، فهي متعلقة بماذا؟ بعين المال، متعلقة بعين المال. ولذا لو كان عنده 20 دينار، 20 دينارا هي النصاب، فمضى عليها 5 سنوات لم يزكيها، فمضى عليها عليه 5 سنوات لم يزكيها، فنجيب عليه زكاة سنة واحدة فقط. لماذا؟ لأن إذا أخذناها في السنة، يعني السنة الأولى، كم بقي؟ 19.5، 19.5. إذا في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لا زكاة، لأنها أقل من النصف، فهي متعلقة بعين المال، وإن كان لها تعلق في الذمة، إذن تعلقها في عين المال، وإن كان لها تعلق في الذمة بمعنى أن صاحبها مطالب بها، تتعلق ذمته بها وعليه. فلو أنها تلفت بتعد منه وتفريط، هل يضمن؟ نعم، تعدى عليها، تعدى يضمن، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، فإن لم يتعدى ولم يفرط فالمذهب كذلك أنه يضمن، المذهب كذلك أنه يضمن، يقول هذه كدين الآدم. الآن ذهبت، تريد أن تذهب إلى فلان التاجر لتسدد له قسطا أو دينا، ثم إن هذا المال ضاع منك هكذا إلى تعدي منك ولا تفريط فتضمن، حقه لا بد أن يصير إليه. فقالوا كذلك الزكاة تضمن ولو تعدى، ولو لم يتعدى ولم يفرط. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وقول الإمام الموفق ورواية عن أحمد، أنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، لأنها كالأمانة بيده، وفرق بين حق الله وحق الآدم، فحق الله مبني على المسامحة، أما حق الآدم فهو مبني على المشاحة، لأنها إنما وجبت من باب المواساة، فكيف نجعله يواسي بمال يضمنه ولم يحصل تلفه لا بتعدي منه ولا تفريط؟ يعني رجل جد النخل تمر وعزل، قال هذه الزكاة، ثم جاء سراق فسرق، وهو قد احتاط على المال، باب مقفل، باب المزرعة، لكن ابتلي بمن سرق هذا المال، فالمذهب يضمن، والراجح أنه لا يضمن، لأنه بلا تعدي منه ولا تفريط، بلا تعدي منه ولا تفريط. وفي قوله تؤخذ من أغنياء، إذا قلنا إنها واجبة في عين المال ولها تعلق في الذمة، ولها تعلق في الذمة، ووجوبها في عين المال، في عين المال لا يمنع من نقلها إلى عين مثلها من النوع، ما في مانع، شاة بشاة. مثل الآن بعض أهل الإبل يقول أنا أحب هذه الناقة وأحب نتاجها، ما أريد أن أخرج، أريد أن أشتري من السوق لكم بكرة وأعطيكم إياها، لا مانع، لا مانع، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا فيما أعلم. بقي لنا إذا أراد أن ينقلها إلى القيمة، يقول مكان ما أعطيكم شاة أعطيكم قيمة من الدراهم والدنانير، فمنع من ذلك الجمهور وأجاز الأحناف، وأجاز الأحناف. الجمهور استدلوا بهذا الحديث صدقة في أموالهم وخذ من أموالهم، وكذلك أيضا في خمس من الإبل شاة، إلى غير ذلك مما جاء من الأدلة. والراجح هو قول الجمهور، وأنها لا تخرج إلا من عين، إلا من عين المال، إلا وفيه موافقة لبعض قول الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام، إن كانت القيمة فيها مصلحة إما للفقير وإما للغني. إن كانت مصلحة الفقير بأخذ القيمة أو مصلحة الغني بدفع القيمة فإنه يدفع، فإنها تكفي القيمة. إذن يجب أن تدفع من عين المال ولا تدفع قيمة إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. ويدل على ذلك أيضا أثر معاذ رضي الله عنه في البخاري، يأتوني بخميص ولبيس، الحديث مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فتنقل مثل الآن القيمة قد تنقل إلى طعام، يمكن أن تعطي الفقراء طعاما، بعض الناس يقول عندي قيمة فإذا دفعتها للفقير قد يسيء تصرفه في هذا المال، فيجوز أن تشتري بالقيمة طعاما فتطعمه إياه. وقد تجب على بعض أصحاب المحلات مواد قد لا يستفيد منها الفقير فتوضع في القيمة ونحو ذلك، فتراعى إذن مصلحة الغني ومصلحة الفقير. إذا لا يجوز إلا عند الحاجة، لا يجوز نقلها من عين المال إلى القيمة أو العكس أيضا، من القيمة إلى مال، من طعام من القيمة إلى طعام ونحوه إلا للحاجة، الحاجة مصلحة الغني أو مصلحة الفقير. وفي هذا الحديث أيضا في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيها أن الزكاة يجب أن تصرف في البلد الذي أخذت من أغنيائه، فهي تؤخذ من أغنياء القوم وتصرف في فقرائهم، ولذا فإن الجمهور لا يجيزون نقلها إلا لما دون مسافة قصر، لأن ما دون مسافة قصر هذا ليس نقلا وسفرا، وإنما هو حال حضر، ولذا تصلى فيه الصلاة صلاة حضر، فيقول لا تنقل إلا لما دون مسافة قصر. أما إذا كان لمسافة قصر فلا يجوز نقلها، وإن كانت تجزئ عنده عند جمهور العلماء فتجزئ، لكن لا يجوز أن ينقلها فوق المسافة، يعني لمسافة قصر فأكثر. وأما وهذا هو قول الجمهور، وقال الأحناف يجوز النقل له أن ينقلها، والراجح أنه يجوز للحاجة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كانت هناك حاجة كأن يكون هناك في البلد في بلد آخر له رحم أو فقراء أشد، أو كان في البلاد الإسلامية كان فيها أضرار وفيضانات وحروب ونحو ذلك، فتنقل إلى المحتاجين، فتنقل إلى المحتاجين، فيجوز نقلها عن البلد لشدة حاجة أو لرحم ونحو ذلك. ولذا فإن صدقة الفطر للذين يسكنون في هذه البلاد من المقيمين الذين هم لهم بلاد أخرى، هؤلاء لهم أن ينقلوا صدقة الفطر إلى بلادهم لأن لهم فيها رحما، لأن لهم فيها رحما. إذن يجوز نقلها عند الحاجة، يجوز نقلها عند الحاجة من شدة لشدة حاجة أو زيادة في أو رحم أو لكوارث وفيضانات ونحو ذلك. قوله تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم فيه أيضا أنه يجوز دفع الزكاة إلى صنف من الناس من الأصناف الثمانية واحد، يجوز أن تعطيها صنفا واحدا، كان تقضي بزكاتك كلها دينا لشخص، أو أن تنفقها على فقير واحد، أو أن تعطيها للمؤلفة قلوب ونحو ذلك، فيجوز أن تدفع إلى صنف واحد، يجوز أن تدفع إلى صنف واحد. نقف هنا.